تفسير الآية 41 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 44: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذاكرين الله كثيرا بلسانك تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وبعقلك بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخلك فتنطلق بعمله على أرض الواقع، وبعملك باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول تقوله وكل عمل تعمله. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران لمزيد من الشرح والتفصيل عن الذكر وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله تعالى وبقرآنه وبرسله وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بإسلامهم، كونوا دائما من الذاكرين الله تعالى كثيرا بألسنتكم تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وشكرا واستغفارا ودعاء وغيره، وبعقولكم بتدبر واستشعار هذه الأذكار لتحرك مشاعر الخير بداخلكم فتنطلقون لعمله على أرض الواقع، وبأعمالكم باستحضار نوايا الخير بالعقل عند كل قول تقولونه وكل عمل تعملونه من علم وإنتاج وإنجاز وكسب وربح وفكر وتخطيط وابتكار وبناء وإدارة وعلاقات اجتماعية جيدة وإنفاق من مال وجهد وصحة وغيره على أبناء وأزواج وأقارب وجيران وعموم الناس، فليس عمل الخير مقصورا فقط على إطعام المساكين وكفالة الأيتام رغم أهمية ذلك، بل كل عامل لله بطاعة، بأي طاعة، أي خير مسعد للذات وللآخرين، يكون ذاكرا لله تعالى، وبهذا تكون حياتكم كلها ذكرا لربكم ومعه، فتسعدون أعظم السعادة فيها، ثم أتم وأخلد في آخرتكم. وأثناء ذلك وفي مقابله وبفضل وكرم من ربكم سييسر لكم كل أمر معقد، ويفتح أمامكم كل باب مغلق، وتحققون معظم أو كل ما تريدون، وتكونون ممن لو أقسم على الله لبر قسمه.